السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نسأل سؤال إن شاء الله. تفضل. بالنسبة لتخفيف من شعر الرجلين والأيدين. لا يجوز. تخفيف من. لا يجوز. ما يجوز. لا يجوز. ربما يكون يعني مثلا